لك سلطان، تخلق قلوب من قلب صخر لك سلطان، تشق طريق في وسط البحر لك سلطان، تنور في قلب العتمة لك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع غالي لك كل السلطان، بتسبحك الأكوان الريح ويا البحر لك سلطان، تعوض بدل الخزي فخر لك سلطان، من قلب الكسر تخلق نصر لك سلطان، تفجر في قلب الصحراء لك كل السلطان، بتسبحك الأكوان غالب على الدوام، بتسبحك الأكوان تحرر الأسير، تغفر بحب ذنوب كتير، تعصب القلب الكثير، تحمي ولادك يا قدير، بتسبحك الأكوان وبتعلم إن يسوع غالب غالب على بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع غالب على الدوام، لكل السلطان بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع غالب على الدوام. تالي سهل أوي صح؟ بس الكلام اللي جوه مش سهل أوي، عشان كده انا عايز لو الكلام محطوط، مش عارف هيبقى محطوط ولا لا، بس نحاول نقول مع بعض العدد الثالث. مش هيقول لنا كده كلمات العدد الثالث بتقول ايه؟ ركز كده في الكلام بيقول ايه. ليك سلطان تقدر تحرر الاسير، سامع كده ثانيه واحده، انا اخد جمله جمله، سامع اول جمله بيقول لي سلطان يقدر يعمل ايه؟ يحرر الاسير. الاسير ليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير، تقدر تغفر ذنوب اتنين تلاتة كده واعمل شوية حسنات تمحيهم صح؟ لا لا لا لا، هو يقدر بحب يغفر كل الذنوب، الذي يغفر جميع ذنوبك. ليك سلطان تعصب القلب الكثير، ولو قلبي مكسور هو ليه السلطان يجي يدويه كده، يعصبه يشفيه؟ ليه سلطان كمان يقدر يعمل ايه؟ يحمي ولاده يا قدير، يحمي ولاده هو ليه السلطان. بصدق انه ليه كل السلطان ده؟ ارفع ايدك واحنا بنقول له كلمات العدد الثالث ده، قول له انا بصدق انك ليك السلطان، قول كده بصوت عالي ليك السلطان، ليك السلطان، ليك السلطان، ليك سلطان تقدر تحرر الاسير، ليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير، ليك سلطان تعصب القلب الكثير، تحمي ولادك يا قدير، تحمي ولادك يا قدير، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع غالب على الدوام، على الدوام لكل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع غالب، غالب على الدوام لكل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع غالب، غالب على الدوام لكل السلطان، بتسبحك الأكوان.